محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خلاصة ما تقدم في الدرس السابق هو أن المصنف قسم الاسم إلى قسمين، معرب ومبني، وقال أن المعرب هو ما يتغير آخره أو ما تتغير حركة آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه، ثم قال والمبني بخلافه، يعني بخلاف المعرب. إذن المبني هو الذي لا يتغير آخره أو قل لا يتغير حركة آخره بسبب العوامل المتغيرة الداخلة عليه. ثم قسم المبني إلى أربعة أقسام: مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون. ثم قال أن المبني على الكسر نعم ينقسم إلى قسمين: قسم متفق عليه عند كل العرب سواء كانوا حجازيين أو تميميين، وقسم مختلف فيه بين الحجازيين وبين التميميين من نعم وبين التميميين والتميميين أنفسهم أيضا جزاء، يعني الخلاف أصل بين التميميين وبين الحجازيين وبين نفس التميميين أنفسهم. فقلنا القسم المتفق على بنائه على الكسر هو كلمة هؤلاء، فهؤلاء اتفق العرب والحمد لله على بنائها على الكسر مطلقا، أن سواء جاء قبلها عامل يحتاج إلى فاعل، أو سواء جاء قبلها عامل يحتاج إلى مفعول، أو سواء جاء قبلها عامل يحتاج إلى مخفوض. جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، سلمت على هؤلاء. أما القسم الذي اختلف فيه فهو ما جاء على وزن فعالي وكذلك كلمة أنت. فما جاء على وزن فعالي الحجازيون يقولون بأنه مبني على الكسر مطلقا، يعني سواء انتهى آخره براء كنواري وضفاري وإلى آخره، أو لم ينتهي كحذان وطفان. أما التميميون فيقولون نحن نختلف أو ننقسم على أنفسنا إلى قسمين، يعني انقسم بنو تميم إلى مجموعتين إلى قسمين. مجموعة قالت كلمة حذاني وظفاري أو كل ما جاء على وزن فعالي هي ممنوعة من الصاعق، ما جاء على وزن فعالي ممنوعة من الصاعق، ممنوعة من الصاعق أن ترفع بالضمة وتنصب وتجر بالفتحة. هذه المجموعة ألف من دلوقتين وهي قبيلة العدد. أما المجموعة الأكثر وجموع التميميين فقالوا إننا نفصل في ما جاء على وزن فعالي ونفرق بين ما ينتهي براء والذي لا ينتهي براء. الذي ينتهي براء فإعرابه كما إعرابه كما قال أخوتنا المجموعة التميميون أنه ممنوع من الصرف. وأما الذي لا ينتهي براء فإن نعرضه كما أعرضه الحجازيون. نعم أفهم الذي ينتهي براء الذي ينتهي براء فإنه الذي ينتهي براء كأن حكمه كحكم الحجازيين من نوع مستعد أصلا مبني على الكسر. الذي ينتهي براء فإنه يكون مبنيا على الكسر كما قال الحجازيون، والذي لا ينتهي براء فإنه يكون ممنوعا من الصرف كما قال اخوتنا بنو تميم المجموعة عليه. اذا المجموعة بعد المجموعة بعد من بني تميم فصلوا، قالوا الذي ينتهي براء يكون ممنوع من الصعب يكون مبنيا على الجلس كما قال الجازيون والعلاج سيئا يكون ممنوع من الصعب. القسم الثاني من الذي صفت به كلمة أمسي كلمة أمسي فقال الحجازيون أن كلمة أمس مبنية على الكاتب إذا أردت فيها اليوم الذي قبل يومين لأنها مبنية على الكسر مضى أمسي واعتكفت أمسي وما رأيته هو أمسي. أما بنو تميم فكعادتهم انقسموا على أنفسهم قسمين المجموعة ألف قالت أنا أعشق الممنوع من الصرف وأجعل كلمة أمسي ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لوجود علتين وهي كونها معدولة عن الأمس وكونها معرفة. أما المجموعة الثانية من بني تميم فقالت أنا أفصل علما أنا خيارية فأجعل أمسي كلمة معربة مبنية يعني خليط ها كلمة لأنه يوجد يا تفريق أنها تنتهي بكذا أو تنتهي بكذا هي أمسي كلمة واحدة. إذا التفريق من هذه الجهة قالوا أنها تكون معربة في حالة الرأس وتكون مبنية في حالة النصب والجار فهي مرفوعة بالضمة وهي معرفة وهي ماذا مبنية على الكسر في حالة ماذا؟ في حالة النصب والجار. ثم قلنا أن هناك بعض الأقوال التي استشهد بها في المسألة وبذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن المبني على الكسر. الآن يا أخي ننتقل إلى المبني على الفتح. المبني على الفتح هو أحد عشر وأقواله أحد عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر هذه مبنية على فتح الجزئين أحد عشر الجزئين عن الجزء الأول وهو أحد والجزء الثاني وهو عشر مبنية على فتح الجزئين. ثم نقول لماذا بني أحد عشر على فتح الجزئين؟ نقول لأنها لأنها أصبحت تشبه الحروف. لماذا؟ في أن الأول محتاج إلى الثاني يعني أن الكلمة الأولى محتاجة إلى الكلمة الثانية وكلام الثاني محتاج إلى الأولى يعني هكذا بعض المعلم يقول بأنه الحروف هي مبنية وإذا كان الاسم يشبه الحروف في الحاجة أو ما أشبه ذلك فإنه يكون مبنيا. المهم نحن نقول هذه عند محاق كانت مبنية صحيح لأن العرب نطقوا بها هكذا وهي مبنية على فتح الجزئين. بقي أن تسألني هذا السؤال تقول لماذا استثنيت اثني عشر لا تقولها أقول لأن لفظة إثنان هذه ملحقة بالمثنى وسيأتي إن شاء الله في باب المثنى أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء فإذا نجعل كلمة إثنان ملحقة بماذا؟ بالمثنى فنعطيها مثل المثنى أما كلمة عشر نعطيها على البناء على المثنى كلمة عشر نبقيها على ما كانت عليه أخواتها في أحد عشر إلى تسعة عشر مبنية على الفتح. إذن من أحد عشر إلى تسعة عشر مبنية على فتح الجزئين إلا اثنى عشر فإنها مبنية على فتح الجزء الثاني أما الجزء الأول فيكون حاله حال مثنى إذا تقدم علي عامل يحتاج إلى رافع يكون مرفوعا بالألف وإذا تقدم علي عامل الرجل يحتاج الى ناصر عظم الى يحتاج الى عظم اذا يقدم عامل يحتاج الى مرفوع يكون اثنان مرفوع بالالف واذا يقدم عامل يحتاج الى منصوب ومفعول يكون منصوبا ومفعولا بالياء جاء اثنا عشر ولدا رايت اثنين عشر ولدا سلمت على اثنين عشر ولدا أما 11 إلى 19 واضحة دائما مبنية على فتح جزئين جاء 11 ولدا رأيت 11 ولدا سلمت على 11 ولدا هذا القدر يأتي نطبقه حتى ننتقل إلى البناء على الضم يقول ولما فرغت من ذكر مبني على الكسر ذكرت المبني على الفعل ومثلته بأحد عشر وأخلاقه يقول جاءني أحد عشر رجلا جاءني يحتاج إلى طاعن لكن جعلني أحد عشر مبنى ورأيت أحد عشر رجلا ومرت بأحد عشر رجلا بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة يعني في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجار وفلا تكون في أخواته إلا اثنين إلا اثني عشر فإن الكلمة الأولى منه تعرب معرب تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا فإذا نستطيع أن نقول اثنا عشر مركب مكون من كلمتين احداهما معربة والثاني مبنية نعم احسنتم وكذا يقول في الاخوات الا الاثنى عشر بل يمكن ان يقول انه تعرف بذلك رفعا وبناء نصبا وجرا يقول جاءني اثنى عشر رجلا اثنا مرفع بالالف نعم وحدثت النون لان النون يا اخي يعلق عند الاضافه اصلها اثنا حدث النون يريد انها مضافه الى عشر ورايت اثني عشر رجلا ومررت باثني عشر رجلا وانما لم استثني هذا يعني في المقدمه ان شاء الله اذا قراناها سننبه هناك لم يستثني اثني عشر يعني يقول والمبني على الفعل هو احد عشر واخر لم يقل إلا اثني عشر لم يقل والآن نجيب يقول وإنما لم أستثني هذا اثني عشر لم أستثنيه من إطلاق قولي وخياله هذه المقدمة لأنني سأذكر فيما بعد أن اثنين واثنتين سيكون فيما بعد في باب المثنى نعم أن اثنين واثنتين يعرضان إعرابا مثنى مطلقا مطلقا يعني سواء ركبا أو لا يركبا وإن ركبا نعم ثم يقول ولما فرغت من ذكر المبني على الفات ذكرت المبني على الضم المقدمة الآن يقول نحن في الشعر المبني على الضم يمثل له ب اسمين بقال وبعد ويقول واخواتهما اخواتهما من الجهاد السكه كما سيتضح الان نقول نحن قبل ان ندخل البناء على الضرب بالنسبه الى قبل بالنسبه الى قبل وبعد نقول ما هي حالات قبل وبعد قبل ان يكون مبنيا على الضرب يعني هل قبل وبعد دائما تكون المبنيتين على الضرب او لا او لهما احوال غير هذه الحاله يقول قبل وبعد لهما اربع حالات قبل وبعد لهما اربع حالات وهذه الحالات مما يفضل ان يحفظها الطالب مما يفضل ان يحفظها الطالب والدارس لهذا الكتاب نعم نقول الحالة الأولى أن تكون قد وضعت مضافتين، جئت قبل زيد وخرجت بعد زيد. فلاحظ كلمة قبل ولاحظ كلمة بعد، لاحظ كلمة قبل وبعد مضافتين إلى اسم قبل زيد بعد زيد. إذا هل حرفون أن يكونا مضافين، فإذا كانا مضافين ما هو حكمهما؟ يقول أن ينصبا على الظرفية، فينصبان على الظرفية يعني يكونا منصوبين على أنهما ضربان، ضربان يعني مفعول فيهما، يعني جئت قبل زيد يعني وقع مجيئي في هذا الزمن وهو قبل زيد، وخرجت بعد زيد يعني وقع خروجي في هذا الظرف وهو بعد زيد. إذا قبل وبعد إذا كان مضافين ينصبان بالظرفية يعني على أنهما ظرفان، والناصب فيهما العامل فيهما هو الفعل. خرجت بعد زيد الناصب لقبل وخارج، والناصب لبعد أيضا خرجت بعد زيد، خرجت قبل زيد أو جئت قبل زيد وخرجت بعده، فجئت قبل زيد العامل في قبل والناصب لقبل وجئت، والناصب لبعد بعده وخرجت. إذن نقول بأن الحالة الأولى أن يكون مضافين فينصبان على الظرفية، لكن إذا تقدم عليهما حرف الجر وهو مين فما هو حكمهما؟ جئت من قبل، أنا ما راح أحرف قبل، جئت من قبل زين وخرجت من بعد زين، ما هو حكم قبل وبعد إذا تقدم أو دخل عليهما حرف الجر وهو مين؟ يقول ويخفضان بالمين. فتقول جئت من قبل زيد وخرجت من بعدي زيد، فلاحظوا من قبل وضعنا كسر على قلبي. إذا يعني هذه هي الحالة الأولى أن يكون مضافين، يكون يعني قبل وبعد مضافين فينصبان على الظرفية يعني على أنهما ظرفان، ويخفضان بمن يعني إذا دخلت عليهما من. الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة لفظان، يعني أن تحدث المضاف إليه وتقدره وتنويه، لكن تقدره لفظان وتنويه لفظان هكذا، جئت قبل وخرجت بعد. فلو كان الإنسان يأتيك قبل يقول زيد، خرجت بعد زيد، فإذا زيد أنت حذرته من اللفظ لكنك احتفظت بلفظه، احتفظت وقدرت ونويت، بحيث لو سأل مسائل ما هو المضاف إليه بسرعة تقول له زيد. فإذا زيد مضاف إليه محذوف ومنوي لفظه، يعني احتفظت بلفظه قدرت لفظه، لو سأل مسائل ما هو المضاف إليه لا يجوز لك أن تأتي بلفظ آخر، لا أحسنت، لا يجوز لك إلا أن تقول له زيد، هو مضاف إليه منوي ومقدر. الحالة الثانية أن تضيف قبل وبعد إلى زيد وتحذف زيد وتقدر لفظه وتنوي لفظه، فتقول جئت قبل وخرجت بعد، طبعا يقول قبل وبعد، يقول حكمهما نفس الحكم السابق في الحالة الأولى. تمامًا ينصبان على الظرفية على أنهما ظرفان، ويخفضان إذا دخلت عليهما من، فتقول جئت قبل وخرجت بعد وجئت من قبلي وخرجت من بعدي. لكن هل يجوز أن ينون قبل؟ يعني هل يجوز أن تنون قبل بعد؟ فتقول جئت قبلا وخرجت بعدا، وجئت من قبل وخرجت من بعد. يقول لا يجوز. هنا في الحالة الثانية لا يجوز التنوين، لأن هذا التنوين لا يجتمع مع المضاف إليه. قد تسألني وتقول المضاف إليه ليس موجودا في اللفظ، فلما نحن الاتيان بالتنوين، لأن التنوين لا يأتي مع المضاف إليه الموجود، وهنا لا يوجد مضاف إليه، فلماذا تمنعني من الاتيان بالتنوين؟ أقول أن التنوين لا يأتي مع المضاف إليه الموجود، صحيح، وهذا المضاف إليه المقدر المنوي في قوة الموجود، المقدر كالموجود، المنوي كالموجود، صحيح، أنت لا تتلفظ به، لكنك نويته، ولكنك قدرته، بحيث لو سألك سائل ما هو المضاف إليه ستبادره بقولك زعيم، فأنت حدثته من المضاف، لكن احتفظته بيدك، قدرته ونويته. يقول المقدر والمنوي كالموجود، وبما أن المضاف إليه موجود إذا لا يجوز أن تدخل على المضاف التنوين، لأنه لا تجتمع الإضافة والتنوين، يعني لا يجتمع أن يكون المضاف، أن يكون قد مضاف وأن يكون ملفظ، ما يمكن، لا يجوز أن يكون تكون الكلمة مضافة منونة في نفس الوقت. هذه الحالة الثانية. واضح؟ الحالة الثانية ما هي؟ أن يحدث المضاف إليه وينوى لفظه يقدر لفظه فيكون حكم قبل، فيكون حكم قبل وبعد نفس الحكم السابق، يعني ينصبان على الظرفية على أنهما ظرفان، ويقتضان إذا دخلت عليهما من الجارة، ولا يكونان لأن المضاف إليه منوي ومقدر، والمقدر كالموجود. الحالة الثالثة أن يحذر المضاف إليه، عفوا قولي يحذر في مسامح، أن تقطع قبل وبعد عن الإضافة أصلا، فلا يوجد هناك شيء يسمى مضاف ولا يوجد شيء يسمى مضاف إليه، لا في اللفظ ولا في النية. يقول جئت قبلا وخرجت بعدا. تسألني ما هو المضاف إليه؟ أقول اسكت، لا يوجد هناك مضاف ومضاف إليه، ها؟ لا يوجد هناك مضاف ومضاف إليه، كما تقول تماما جاء غلام وخرج غلام. تسألني أين المضاف إليه؟ أقول لا يوجد مضاف إليه. المضاف إليه ثم جاء غلام زين، ثم حدثنا زيد ثم جاء غلام. أقول لك لماذا لم تنور؟ أقول أجواب بأن المضاف إليه محدود ومقدر، هو المقدر من الوجود، فجاء غلام جاء غلام زين. أما حينما أقول لك جاء غلام، دائما يا أخي عندما تلاحظ الاسم الأول أعلم أنه لا يجوز أن يكون مضاف. عندما يكون الاسم منونا لا يجوز أن يكون مضافا، يعني إذا رأيت اسم المنونا فاعلم أنه لا يكون مضاف، يعني ليس بعده شيء كما مضاف إليه، يعني عند الاجتماع الإضافة مع التنوين. أحسنتم. فعلى هذه الحالة الثالثة إذا نطعنا قبل وبعد عن الإضافة أصلا، يعني ليس مضافين، فعندئذ نقول إذا أصبح اسمين تامين، اسمين تامين، اسمين مستقلين كقولنا غلام. فإذا كان غلام إذا ما هو حكمهما؟ يقول حكمهما نفس الحكم السابق. نفس الحكم السابق ما هو الحكم السابق؟ الحكم السابق ينصبان على الظرفية ويصطبان إذا دخلت عليه اثنين الجمع ولكن توجد إضافة إلى الحكم السابق. الحالة الثالثة نزول الشيء ولكنهما ينونان. ولكنهما في الحالة الثالثة ينونان. لماذا ينونان؟ لأنهما أصبحا اسمين تامين، اسمين غير مضافين، وإنما يمتنع دخول التنوين على الاسم المضاف الآن قبل وبعد في الحالة الثالثة والحمد لله أصبحا غير مضافين، إذن لا يدخل عليهما أصل، إذا يدخل عليهما التنوين، لأن العدو الذي لا يجتمع معه ماذا التنوين انتهى. العدو ما هو غير إضافة، الإضافة مع التنوين عدوان لا يجتمعان، فبما أن أحدهما غير موجود والثاني يمكن أن يوجد، بما أن الإضافة ذهبت يأتي التنوين ويتربع على قبل وبعد ويستأنس بهما، فتقول جئت قبلا وخرجت بعدا وجئت من قبل وخرجت من بعد. هذه هي الحالة الثالثة. الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة أصلا لا يكون مضافين، ولذلك يأخذ نفس الحكم السابق مع التنوين. الحالة الأخيرة، قبل أن أذكر الحالة الأخيرة لا بأس أن أقول بأن الحالات الثلاثة المتقدمة كلها كانت قبل وبعد فيها معربة، صحيح؟ قبل وبعد في الحالة الأولى معربة من صبان وصبان هذا، الحالة الثانية كانت قبل وبعد أيضا معربة، الحالة الثالثة أيضا كانت قبل وبعد معربة، إلا الحالة الرابعة التي نتحدث عنها الآن وهي موضوع بحثنا البناء على الضم. متى تكون قبل وبعد مبنيتين على الضم؟ الجواب في الحالة الرابعة تكون قبل وبعد مبنيتين على الضم. ما هي الحالة الرابعة؟ الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه، أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه، ويقدر معناه دون لفظه، ويحتفظ بمعناه دون لفظه. ما هو الفرق بين هذه الحالة الرابعة وبين الحالة الثانية؟ الحالة الثانية قلنا أن المضاف إليه يحذف وأحتفظ بلفظه، يعني أضع لفظه في نيتي وفي تقديري وفي يدي، بحيث لو يعني سألني سائل ما هو المضاف إليه؟ قلت له زين. أما في الحالة الرابعة أنا لا أحتفظ بلفظه وإنما أحتفظ بمعناه دون الله، أقدر معناه أهمي معناه. يأتي سؤال آخر، ما هو الفرق بين نية اللفظ وتقدير اللفظ وبين نية المعنى وتقدير المعنى؟ ما هو الفرق بين الاحتفاظ باللفظ والاحتفاظ بالمعنى؟ الجواب الفرق واضح في تقدير اللفظ، لو سألك سائل ما هو المضاف إليه يجوز لك فقط وفقط أن تأتي باللفظ الذي احتفظت به، إذا سألك جئته قبل وخرجته بعد الحالة الثانية ما هو المضاف إليه؟ تقول له زين، ما يجوز لك أن تأتي باللفظ الثانية غير زين، لا يمكن أن تأتي بلفظ أقوى عام وإن كان منه أقوى عام. واضح؟ لأن المحذوف هو زيد والمشترك فيه لفظ زيد. يجب عليك أن تأتي نفس اللفظة. لا يجب لك أن تغيرها وتأتي بلفظ ثاني وإن كان تجد على نفس الشخص. واضح؟ أما في الحالة الرابعة الذي احتفظ به هو المعنى. قدمنا المعنى. فيجوز لك أن تأتي بأي لفظ يدل على ماذا؟ يدل على ذلك المعنى. جئت ولله الأمر من قبل ومن بعد. ولله الأمر من قبل. من قبل ماذا؟ بعد كلمة قبل يوجد مضاف إليه حدثنا. لكن لن نحتفظ بلفظه لفظه لا يهمنا احتفظنا بمعنى. فيجوز لنا أن نأتي بأي فلله الأمر من قبل ومن بعد المراد المحذوف ونحن قدرنا ونوينا واحتفظنا بالمعنى دون اللفظ. فلهذا عندما تسألني ما هو المضاف إليه لله الأمر من قبل ما هو المضاف إليه أقول المضاف إليه هزيمة العدو قبل هزيمة العدو هزيمة العدو من قبل الغرب من قبل النصر من قبل الفور من قبل كذا من قبل كذا فأتي دعوة أي رب يؤدي ذلك المهم أن أتي بذلك المعنى سواء جئت بلفظ أليف أو بداء أو بجين أو بداء المهم أي رب يجوز أن أتي به إذا كان يدل على ذلك المعنى. وضع الفرق وإن كان هذا الفرق يا أخي يخفى على كثير من الطرق عندما تقول له ما هو الفرق بين تقدير اللفظ وتقدير المعنى قد يتعثر وقد لا يجيب فأجبه سريعا وقل له أن تقدير اللفظ أن الذي نحتفظ به هو اللفظ فيجب علينا أن نأتي بنفس اللفظ أما تقدير المعنى فنحتفظ بالمعنى فيجوز لنا أن نأتي بأي لفظ يدل على ذلك المعنى ولسنا مزدلين بأن نأتي بلفظ معين بلفظ مشخص يعني اللفظ خصوصية المعنى عموم عموم بالنسبة لله أما بالنسبة للمعنى لا خصوصية أيضا لا بد أن نأتي بنفس المعنى وإن كانت بأدة الألفاظ المهم هي الألفاظ هنا تؤدي ذلك المعنى إذا وضح ذلك تقول ما هو حكم قبل وبعد إذا أضفناهما إلى شيء حدثناه ونوينا معناه قدرنا معناه نقول أن حكم قبل وبعد البناء على الضم يعني أن تكون قبل وبعد مبنيتين على الضم سواء أنه دخل عليهما من أو لم تدخل عليهما جئت قبل وبعد جئت من قبل ومن بعد فإذا من عامل وجئت أيضا عامل ونحن قلنا المبني هو الذي لا يتغير آخره مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه إذا هو ذلك نفصل فنقول ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم ومثلته بقبل وبعد بقبل وبعد وأشرت في المقدمة إلى أن لهما أربع حالات إحداها أن يكونا مضافين فيعربان يعربان مو يبنيان حالة إعراب حالة إعراب فيعربان نصبا على الضرطية يعني ينصبان على أنهما ضرطان مفعولات فيه قبل مفعول فيه وبعد مفعول فيه والعامل فيه ما هو الفعل المتقدم أو خطبا بمن إما نصبا أو ضرطية أو خطبا بمن إذا دخل عليهم من حرف الجر تقول جئت خير قبل زيد وبعده قبل منصوبا وبعد منصوبا على أنهما ضرطين على أنهما ضرطان والعامل فيهما جئت فتنصبهما على الضرطية وجئت جئتك من قبله ومن بعده فتختبرها بحرف الجر وهو من. قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فقبل اضفناها الى هم فاصبحت مضافه ولهذا نصبت على الظرفيه. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فبعد مضافة إلى لفظ الجلالة منصوب على الظرف. وقال الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم فقال أضفناها إلى أم لكن دخلت عليها حرف الجر وهي من فخفضت بواسطة حرف الجر من قبلي من قبلهم. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بعد أضفناها إلى ما أهلكنا القرون الأولى بعد ما صغير من بعد إهلاكنا القرون الأولى فبعد مضاف إلى ما بعدها فدخلت عليها من بعد ومن حرف جر ما بعدها يكون مفعولا بها. الحالة الثانية أن يحدث المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه ينوى يقدم ثبوت اللفظ فيعربان الاعراب المذكور في الحاله الاولى ولانه ونار لماذا لنيه الاضافه لان قبل وبعد صحيح ان المضاف اليه محدود الا انه منوي مقدم والمقدم كالمجنون وذلك كقول الشاعر ومن قبل نادى ومن قبل نادى كل مولى أرادك فما عطفت مولى عليهم عواطف ومن قبل ومن قبل ذلك أم الرواية بخطب قبل بغير تدريب أي ومن قبل ذلك فحدث ذلك من الله وقدره ذلك والمقدر كالوجود. وقرأ الجحدري والعقيلي لله الأمر من قبل ومن بعد فجعلوا هنا قبل وبعد جعلوهما مضافتين إلى اسم حدثناه وقدرناه وقدرنا الأمر بالخاطب بغير تمييز أي من قبل الغلب من قبل الغلب ومن بعده فحدث المضاف إليه يعني الغلاب وقدر وجوده ثالثا. الحالة الثالثة أن يقطع يعني قبل وبعد عن الإضافة لفظان يعني لا يجعل مضافين لا نقول بأنهما مضافان ولا ينوى المضاف إليه يعني قلت يقطع عن الإضافة أصلاً يعني لا يكون مضافين فيعربان أيضا الإعراب المذكور ولكنهما ينونان. لماذا ينونان في الحالة الثالثة؟ لأنهما حينئذ يعني ماذا؟ إذا لم نجعلهما مضافين اسمان تامان كسائر الأسماء النكرات كما تقول جاء غلامون جاء رجلون فتقول جئتك قبلا وبعدا وجئتك من قبل ومن بعدين بالتنوين في حالة النصب تنوين نصب وفي حالة الجر تنوين جر. قال الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا يعني قبل وكنت قبلا نعم قبل هنا اسم تام ليس مضارع وكنت قبلا اكاد اغص بالماء فراسي الشاهد ايه وكنت فخلان فقدنا الاسم التام ليس المضارع فاصبح نكر نكره الاول. وقال بعضهم لله الامر من قبل ومن بعد بالخفض والتنوين. الحاله الرابعه ان يحدث المضارع اليه وينوى معناه دون لفظه وينوى معناه دون لفظه. نعم فما هو الحكم؟ سيبنيان حينئذ يقال لهما هذا الحكم يعني انهما يبنيان في حال الواضعات اذا اضيف الى معركه او اضيف الى نكرة سواء اضفناهما الى معركه او اضفناهما الى نكرة. فيبنيان حينئذ على الضام. لماذا بنيتا على الضام؟ يقولون بنيت الشبه جمودي وهو الظرفية. يعني قد وبعضهم يقول قد شاب حروف الإيجاب، حروف الجواب مثل نعم وبلا، في أن نعم وبلا يحدث ما بعدها، فجاء زيد تقول نعم، لا نعم جاء زيد فتحت الجاذب، فتشبه طالب وضعت الحالة الرابعة يشبهها ماذا؟ نعم وبلا، حروف الجواب يعني نعم وبلا يحدث ما بعدهما وقد وضعت يحدث ما بعدهما. نعم. وبعضهم ايضا قال يبنيان للشبه التقاري، يعني ان الحروف تحتاج الى ما بعدها، مو صحيح؟ وان قبل وبعد يحتاجان الى ما بعدها. نعم. المهم هذا العلم ان شاء الله في الالفيه يبحثون هناك لماذا تبنى الاسماء. الحالة الرابعة أن يحدث المضاف إليه وهو المعنى دون لفظه. هذا بينت بين نية المعنى ونية اللفظ. نية اللفظ أن تأتي بنفس اللفظ، نية المعنى أن تأتي بالمعنى بأي لفظ تشاء، يدل على ذلك المعنى. في البيان حينئذ إذا حدث المضاف إليه وهو المعنى دون لفظه من البيان على الضم كقراءة السبعة لله الأمر من قبل ومن بعد. وقولي في المقدمة طبعا قال قد وبعد وأخرى، فيهما أردت بأخرى قد وبعد أسماء الجهات السرد، قد وبعد فوق تحت يمين شمال فوق تحت يمين شمال بعد جهات يعني كأنهم مرادفات، يعني إذا نقول فوق نقول أعلى، تحت نقول أسفل، أمام نقول قدام، وراء نقول خلف، يمين نقول جانب الأيمن مثلا، شمال نقول يسار، وهكذا عدة أسماء. المهم الجهات الست، وأول ودون ونحوهن يعني مو مثل أول ودون إلى آخره. قال الشاعر، هو طبعا يبين تحت الجهات الست هي فوق وتحت ووراء وامام ويمين وشمال، وما معنى احدهما في خلف وقدام. قال الشاعر لعمرك ما ادري واني لاوجد على ماذا؟ على ايما او على اينا، على اينا، على اينا تعد المنيه أول شاهد في أولون، على أي نار بعد المنية أولون، فأول هنا مبنية على الضم. وقال آخر إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء في وراء. ولما تركت من ذكر المبني على الضم الآن يأتي المبني على السكون، مبني على السكون سهل مثل كم ومن، كم اسم استفهام، كم من ذكر من، من جاء من أيضا اسم استفهام. ثم يقول لماذا تأخرت المبني على السكون مع أن المبني على السكون الأصل المبني أن يسكنه، الأصل المبني أن يكون مبني على السكون، لماذا جعله متأخر؟ يقول جعلته متأخر أو لم يسمه لكي سهلون، ثم أنه على أنه لقربة مضاحته، يعني ليس به مضاحت كثيرة وطويلة كما كانت المبنى على الكسر المبنى على الفتح وكذا. يقول ولما فرغت من ذكر المبنى على الضم بكأت المبنى على السكون ونكتبت له بمن وكان، تقول جاءني من قام من من من قام من قام الذي قام، ورأيت من قام اسم موصول، من ما اسم موصول، ومررت بمن قام، فتجد من ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة، يعني في حالة الرفع وفي حالة النقص وفي حالة الجر. وكذا تقول كم مالك وكم عبد ملكت وبكم درهم اشتريت. كم في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء عند السيدوي، وموضع رفع الخبري عند الأخرج. المهم على كل حال هو مرفوع لكنه عندهم بدع السكون. وفي الموضع الثاني كم عبد الملكت، كان مقعوده مقدم في موضع نص على المفعولية بالفعل الذي بعدها، يعني بملكته كان مقعوده مقدم لكننا وجدناه مبني على السكون. وفي الثالث بكم درهم اشتريت، في موضع خفض بالباء بكم درهم، لكننا وجدناه ايضا مبني على السكون. وهي يعني وكان ساكن في الاحوال الثلاثة كما ترى. ولما ذكرت المبنى على السكون متأخرا، يعني في المقدمة ذكرت المبنى على السكون متأخر، يعني بعد ذكر المبنى على الكسر وبعد ذكر المبنى على الفتح وبعد ذكر المبنى على الضم قبل المبنى على السكون، يقول ما ذكرته متأخر خشيت من وهم لم يتوهم أن البناء على السكون خلاف وإلا لو لم يكن خلاف الأصل ما رجع به متأخر. يقول فرفعت هذا الوهم ودفعت هذا الوهم بقوله في المقدمة، وهو يعني البناء على السكون أصل بناء، أصل بناء يعني الأصل في المبني أن يسكن، الأصل في المبني أن يسكن، يطبق المقدمة وإذا بقي لنا وقت يبين لك ما معنى بناء على السكون وأصل بناء. نرجع يا أخي إلى الأرق بأول مقدمات في تفسيرها. يقول وهو بابان معرب، وهو يعني الاسم معرب ومبني، والمعرب هو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخل عليه كزيد، ومبني والمبني بخلافه، يعني بخلاف المعرض، يعني الذي لا يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه، كهؤلاء في لزوم الكسر، في وجوب البناء على الكسر، في لزوم يعني في لزوم البناء على الكسر، وكذلك حدامي وأمسي في لزوم الكسر، يعني في لزوم البناء على الكسر في لغة الحجاز. لاحظوا كهؤلاء في لزوم الكسر عند الجميع، عند الحجازين وعند التميميين، وكذلك حدامي وأمسي في لزوم الكسر عند لغة الحجازين. وماذا حدامي قلنا على المجموعة الأولى من بني تميم من النوع المصر، وعلى المجموعة الثانية تفرر إذا كان ينتهي درار هي مبنية على الكسر، إذا لم تنتهي درار يبنى عن المصر. أما أمسي عند المجمع الأولى من بني تميم ممنوع من الصار، وعند المجمع الثاني مقربة مبنية، مرفوعة بالضمة مقربة ومبنية على الكسر في حال النقص والجر. ثم انتهينا من البناء على الكسر، ندخل إلى البناء على الفتح. وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، هذا عند الجميع عند كل العرب. وكقبل وبعد وأخواتهما، أخواتهما يعني الجهاد السيد وأول هدون في لزوم البناء على الضام، لكن في أي حالة؟ ليس في الحالة الثالثة ولا في الثانية ولا في الأولى، وإنما في الحالة الرابعة، وهي إذا حدث المضاف إليه ونوي معناه، كتبتم ونوي معناه دون لفظه. وكمن وكان من وكان في لزوم البناء على السكون، والبناء على السكون هو أصل البناء. ما معنى أصل البناء؟ أصل البناء هكذا أن كل مبني الأصل فيه أن يكون مبنيا على السكون، يعني مثلا حيث أصلها حيث مبني على الضم حيث فالساق أربعتنا، الساق الموجود على الساق والساق الموجود على الياء، التقى ساقنا عدو قاعدتين في التقى الساقنين. يقول إذا التقى ساقنا في كلمتين يكسر الأول. جاء قال البنت، قالت البنت الساق اللي على الساق واللام بدل اللام ساكنة فقال ساكنة في النصر قالت القالتين تيل التقت التام على اللام صحيح فقال ساكنة يسر الأول قالتين بنتون إذا التقى ساكنة في كلمتين يسر الحق الأول أما إذا التقى ساكنة في كلمة واحدة يقال يحرف الحرف الثاني لأنه ما نقصد الحرف الحرف الأول خط لهذا الحرف أصلي فالحرف الثاني فنقول ماذا حيث يحرف الثاني من حيث وكذلك كيف ها أصلا كيف فالحرف الثاني من كيف وكذلك في بقية الأسماء فإن كل اسم من الأسماء بل حتى الأفعال المبنية إذا هناك فاعل ماضي مبني مثلا على الفتحة وكذا الأفضل في الكلمة المبنية أن تكون مبنية على السكون وبناء من سقى ساكنا يحرك الحرف الأخير فهذه الحركة تصير فتحة أحيانا تصير كسرة أحيانا تصير ضمة فيأتي المبنى على الفتح ويأتي المبنى على الضم ويأتي المبني على كسره صحيح وان الاصل المبني ان يكون مبنيا على السكون استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.